بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 30 من دروس التعليقات عليها. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى 55: التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. التعصب للمذهب، والتعصب للمذهب قد يظن البعض أنه مقتصر على المذهب الفقهي، مثل تعصب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية لمذاهبهم. ولا شك أن هذا باب تكلم عنه العلماء رحمهم الله، ويكفي أن أئمة المذاهب الأربعة قالوا وتكلموا وبينوا لتلاميذهم أنه لا ينبغي أن يعتمد على أقوالهم فقط، بل إذا خالفت أقوالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصوا بأنه يجب اتباع الحديث النبوي. كل الأئمة الأربعة قالوا بذلك، وكلهم كان ينكر أن يتبع في مذهبه، لكن الظروف المنهجية والتاريخية والأتباع والتأليف والتقعيد وغير ذلك نشأت المذاهب الأربعة. ولكن فيه غيرها، مثل الظاهرية، ومثل مذاهب أهل الحديث، ومثل مذاهب المتقدمين قبل الأئمة الأربعة كالليث بن سعد والأوزاعي وسفيان وعطاء ابن أبي رباح وغيره. يعني مثلا عطاء ابن أبي رباح معروف بفقه، سعيد بن المسيب معروف بفقه، عطاء بن رباح في مسألة المناسك له فقه عريض، وكان يعيش في مكة. فهؤلاء كلهم قالوا، كانوا قبل ذلك. فالأئمة رحمهم الله تعالى كانوا ينكرون أن يقلدون مع مخالفة الدليل، وإنما كانوا يأمرون باتباعهم على دليل. يعني إذا سألت الشيخ هذا كذا الشافعي وقال لك، قال لك بالدليل، فأنت تتبعه بدليله، لا لأنه هو الذي قال هذا الكلام، وإنما لأن قوله موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعصب المذهبي يكون مكروها في حالات. الحالة الأولى وهي أشدها إذا خالف الدليل الصريح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا يكون هذا القول ضعيفا جدا والحديث صريح في المسألة. فالتعصب للمذهب في مثل هذه الحالة خطأ، ولهذا الأئمة كلهم يرجحون غير مذهبه. هذه الحالة الأولى. الثانية، التعصب للمذهب والغفلة عن أدلة الكتاب والسنة. ونعني به أنه يأخذ بنصوص الفقهاء وكأنها أحاديث، فهذا خطأ. نعم ندرس الفقه وندرس متونه، لكن ليست هي أحاديث، ليس كلامهم معصوما، ليس المتن الفقهي مهما كان فيه من التقعيد هو حديثا، إلا أن يشتمل على الاستدلال بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نستضيء بالمتون الفقهية، لكن نعلم أن الأدلة إنما هي في الكتاب والسنة، فهذا خطأ. ونحن نسمع أحيانا من يفتي ويذكر الدليل بنص فقهي، الأولى بأن يذكر الدليل بإيش؟ بحديث أو آية. وإذا لم يكن هناك نص صريح يقول استنبط العلماء وقالوا كذا وكذا، ويأتي بالمعاني الفقهية. لكن أن يقول هذا لا يجوز لقوله ثم يأتي بمتن شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي ليكون حجة، نقول هذا خطأ في طريقة الاستدلال ينبغي أن يحذرها أهل العلم. الثالث من المكروه التعصب الذي يؤدي إلى تنقيص المخالف، وهذا منهي عنه. يعني أحيانا تقول أو يقول الإنسان: لا، أنا على مذهب الشافعي، مذهب الشافعي هو الصحيح، فكأنه بهذا ينتقص من المذهب المخالف، هذا خطأ. والرابع من الأشياء المستنكرة في التعصب الفقهي المذهبي هو ما يؤدي إلى النزاع والفرقة والتباغض. لم يزل الصحابة والسلف يختلفون ويرد بعضهم على بعض ويرجح بعضهم على قول بعض، لكن كانوا إخوة متآلفين متحابين. الصحابة لديهم من الاختلاف في الأقوال ما لا يكاد يحصل، ومع ذلك هم إخوة، وكذا الأئمة. فمن فعل من المتأخرين بحيث تعصب لمذهبه حتى أوجد الفرقة والنزاع فهذا خطأ، وهو من الاختلاف المذموم. الاختلاف المذموم في باب العقائد كله مذموم، ما خالف السنة فهو مذموم، وفي باب الفقه الأصل فيه أنه ممدوح، وأن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. متى يتحول إلى مذموم؟ إلى أدى، إذا أدى إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين. طيب، نعود إلى أصل المسألة. الشيخ رحمه الله احتج بالآية، وهي قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا كلام اليهود. هذا قول اليهود لما بعث صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. هذا تعصب للدين. طيب، أنتم تتبعون نبي الله موسى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ذاك رسول الله وهذا رسول الله، لكن يتعصبون لمذهبه. ولا يزال إلى يومنا هذا اليهود عندهم عنصرية، عنصرية عرقية، وعندهم عنصرية في الدين والمذهب، وأنهم هم المنتسبون للدين الحق، وأن نسبتهم إلى نبي الله موسى وداود وسليمان ونحو ذلك أن هذا هو الدين الحق. فلا شك أن هذا من أعظم الباطل، لأن هؤلاء أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، لكن جاءت بعدهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، فالقرآن ورسالة محمد والسنة والشريعة ناسخة لما قبلها من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأمر اليهود والنصارى وغيرهم بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثته أرسل إلى العالم كافة، لا أحد يقول لم يرسل إليه، ويدخل في ضمنهم أهل الكتاب. فتعصب اليهود معروف، فنهينا عن اتباع طريقته. وكذلك أيضا تعصب النصارى، حتى إنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقوله أو هنا ليست بمعنى الواو، بمعنى أنه هم اجتمع اليهود والنصارى وقالوا: نحن وإياكم سندخل الجنة، لا، وإنما اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا اليهود، النصارى المسلمون في النار. النصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا النصارى، اليهود والمسلمون وغيرهم في النار. فرد الله عز وجل عليهم أنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد على اليهود في دعواهم أنهم أهل الله وأحباه وغير ذلك بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فهذا جزء من التعصب. ومنه تعصب أهل الكتاب لما يقولون: نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما وراءه وهو القرآن. تؤمن بالتوراة والإنجيل وتكفر بالقرآن؟ كيف؟ كلها كتب الله. وهذا الخطاب يخاطب به علماء اليهود والنصارى، رهبانهم، قساوستهم، أحبارهم حقاماتهم كلهم يخاطبون بهذا الخطاب. إذا كنتم تؤمنون بالتوراة وبالإنجيل فهذا القرآن أيضا هو كتاب الله عز وجل، فلما تؤمنون به وتتركون ما وراءه؟ لا شك أن هذا من التعصب الموقوت، وهو تعصب خطير أدى بهم والعياذ بالله إلى أن تقوم عليهم الحجة وأن يكونوا كفارا بإجماع المسلمين. لا يجوز الشك في كفره، كفر اليهود والنصارى لا يجوز لأحد أن يشك في كفره، لأن الله نص على ذلك في القرآن، فمن صحح مذهبهم فهو مكذب بالقرآن. فليحذر كل الحذر مما قد يجري أحيانا على يد البعض مجاملة مصانعة لليهود والنصارى بأن دينهم قد يكون حقا. نقول كلا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه القرآن والقرآن فضح اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاء الخطاب آمرا اليهود والنصارى باتباع القرآن، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهو حجة الله عز وجل على اليهود والنصارى وعلى العالم أجمع. فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بالقرآن ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لا يجوز الترحم عليه إذا مات، وهو مخلد في نار جهنم بإجماع المسلمين. لا يجوز لأحد أن يشك في كفرهم. إذن هؤلاء تعصب وقالوا لا يصح إلا دين اليهود أو دين النصارى، هذا لون من التعصب. بقى لون ثالث، إذا ذكرنا لون التعصب الفقهي ثم تعصب اليهود والنصارى وأيضا المشركون الذين كانوا يتعصبون لأصنامهم اليهود والنصارى والمشركون، بقي نوع ثالث من التعصب وهو تعصب أهل البدع لبدعهم ولو خالفت الأدلة. وللأسف الشديد هذا موجود، هذا التعصب، من انتسب إلى الرافضة يتعصب لمذهب الرافضة، لا يقبل به بديلا، لا يقبل من أهل السنة شيئا، يظن أن الحق معهم. فلديهم عصبية غريبة جدا جدا، فهذا لون من التعصب الموقوت، لأنه تعصب على بدع وقد تكون بدعا شركية مغلظة. اثنين من ألوان التعصب، تعصب الصوفية في الطرق الصوفية، يتعصبون لها، وكما في هذه الأيام يقيمون لها الموالد البدعية. الطرق الصوفية يتعصب لطريقته، حتى إنه في العالم أكثر من 300 طريقة وكل طريقة لا تعترف بالطريقة الأخرى. يعني أهل التصوف بطرقهم المتعددة يتعصبون لتصوفه، ثم في داخل المتصوفة كل طريقة الشاذلية لا يقبلون قول التيجانية، النقشبندية لا يقبلون قول الأحمدية أو الرفاعية، وهكذا كل طريقة يتعصب لها أصحابها تعصبا ممقوتا، وكأن شيخ الطريقة رسول الله، بل عندهم أعلى منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تعصب. ومثل أيضا تعصب بقية أهل البدع، إذا جئت للمعتزلة يتعصبون لمذهبهم البدعي، إذا جئت للخوارج يتعصبون لمذهبهم البدعي، إذا جئت للقدرية يتعصبون لمذهبهم البدعي، إذا جئت للمرجئة يتعصبون لمذهبهم البدعي، حتى وصلنا إلى الأشعرية يتعصبون لمذهبهم الأشعري، مع أن الأشاعرة أقرب الطوائف لأهل السنة، لكن يتعصبون لما خالف أهل السنة في مسائل ما عدا السبع صفات والعلو والاستواء وإثبات الوجه واليدين وغير ذلك، بينما المسلم يدعو إلى الإسلام يدعو إلى القرآن، يدعو الجميع إلى أن يتقوا الله عز وجل، وإنما هو متبع للكتاب والسنة، سائر على طريقتهما، محب للخير ولهداية الناس، يوجههم بلطف ورحمة وحنان ومحبة. وإذا ما أغلظ المبتدع أغلظوا له. فنسأل الله يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.